بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فيذكر لي الأخ قبل قليل المسؤول عن الجمعية أو عن تدوين الأسماء أن بعض الإخوة يعني عندما يكتب اسمه لا يكتبه واضحا، فعند كتابة الأسماء في الورقة التي تمر يحرص على توضيح الاسم، كتابة باسم واضح حتى يستطيع الإخوان قراءته. هذه أخرى قراءته. نعم، اقرأ المعنى عن من ذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راب لم يسم. نعم، هذا القسم هو القسم الحادي عشر من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث المعنعن، الحديث المعنعن. قوله رحمه الله معنعن، قوله معنعن حديث يريد به الحديث المعنعن، يريد به الحديث المعنعن من العنعنة، من العنعنة. والعنعنة لغة مصدر على وزن فعلنة، على وزن فعلنة. عنعن الحديث إذا رواه بعن، إذا رواه بعن، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. عنعن الحديث إذا رواه بعن، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. يقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول، في مقدمته لجامع الأصول: المعنعن هو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا يذكر طرق سماعهم بحدثنا وأخبرنا وسمعنا. واضح؟ إذن المراد بالعنعنة هي ماذا؟ قول الراوي عن، من غير ذكره لصيغ ماذا؟ التحمل الأخرى، السماع التي هي عن، التي سمعنا أو سمعت أو أخبرنا أو أخبرني أو حدثنا أو حدثني. قوله كعن سعيد عن كرم، كعن سعيد عن كرم. هنا تجد أن الناظم رحمه الله في هذا البيت ذكر مثالا ولم يذكر حدا، ذكر المثال ولم يذكر الحد، مع أنه أشار في أول المنظومة أن كل واحد أتى وحده، أليس كذلك؟ فهنا ذكر المثال ولم يذكر ماذا؟ الحد. وهو بذكره لهذا المثال استغنى عن التعريف، استغنى به عن التعريف، استغنى بالمثال عن التعريف، استغنى بالمثال. السبب في عدم إيراد الحد هو استغناؤه بالمثل أو بالمثال عن التعريف. وسبب الاستغناء هو الظهور، سبب الاستغناء هو الظهور، يعني ظهور الأمر ووضوحه. سبق أيها الإخوة أن قلت أن، وذكرنا غير مرة، أن من شروط الحديث المقبول الاتصال، أليس كذلك؟ اتصال الإسناد. إذن مسألة العنعنة لها تعلق بماذا؟ بالعدالة أو بالضبط أو بالاتصال؟ تعلقها بالاتصال، تعلقها بالاتصال. وهنا يحسن أن نقف وقفة يعني فيها شيء من البيان لمسألة العنعنة هذه، مسألة العنعنة ومواقف العلماء من عن، مواقف العلماء من عن إذا جاءت بين راويين. إذا جاءت بين راويين. فأقول جوابا لأهل العلم في عن أو لعن ثلاثة مواقف، ماذا؟ بالعدالة أو بالضبط أو بالاتصال، تعلقها بالاتصال، تعلقها بالاتصال. وهنا يحسن أن نقف وقفة يعني فيها شيء من البيان لمسألة العنعنة هذه، مسألة العنعنة ومواقف العلماء من عن، مواقف العلماء من عن إذا جاءت بين راويين، إذا جاءت بين راويين. فأقول جوابا لأهل العلم في عن أو لعن ثلاثة مواقف، لأهل العلم في مسألة عن وتعلقها بين الراويين بحيث الاتصال وعدمه ثلاثة مواقف. الموقف الأول أن عن إذا جاءت بين راويين تحمل على الاتصال، تحمل على الاتصال، وهذا إذا كان الراوي قد سمع ممن فوقه، إذا كان الراوي قد سمع ممن فوقه ممن تحمل عنه، نعم، وليس موصوفا بالتدليس، وليس موصوفا بالتدليس، نعم، وهو مع ذلك ثقة، فإنه يحمل، تحمل عنعنته على ماذا؟ على الاتصال، على الاتصال اتفاقا بين أهل الحديث، هذا محل اتفاق بين أهل الحديث. يقول الحافظ الخطيب: أهل العلم بالحديث مجمعون، أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخ الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدثه به أو حدثه عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أحد من شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما من حدثه به أن يسقط ذلك المسمى ويروي الحديث عاليا فيقول حدثنا فلان عن فلان، أعني الذي لم يسمع منه، يأتي حديث نازل فيسقط أحد الرواة ليعلو، لماذا؟ ليعلو. قال: لأن الظاهر من الحديث السالم رواية مما وصفنا الاتصال، مما وصفنا ماذا؟ سلم من هذا، هو حديث ماذا؟ متصل، ولو جاء بماذا؟ بعن، ولو جاء بعن، وإن كانت العنعنة هي الغالبة على الإسناد أو على إسناده، يقول عن عن عن إلى آخره، واضح؟ فهذه محل ماذا؟ ما هي الحالة الأولى إذن؟ اتفاق على ماذا؟ على الاتصال. متى تكون متفقة؟ إذا سمع ولم يوصف بأنه ماذا؟ مدلس، نعم. الحالة الثانية أنها تحمل على الانقطاع، تحمل على الانقطاع، تحمل على الانقطاع، وحملها على الانقطاع له صور، حملها على الانقطاع له صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون الراوي لم يدرك أو لم يعاصر، أن يكون الراوي لم يدرك أو لم يعاصر من روى عنه، ليس بينهما معاصرة ولا إدراك، ليس بينهما معاصرة ولا إدراك. مثاله رواية قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، رواية أبي بكر، رواية قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو لم يدركه. إذن لو جاءنا إسناد من رواية قتادة عن أبي بكر، العنعنة ما تحمل على ماذا؟ على انقطاع، لأنه يروي عن راوي لم يدركه، لم يدركه ولم يعاصره. واضح؟ الصورة الثانية أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه، أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه لكن ثبت أنه لم يسمع منه، ثبت عنه أو ثبت أنه لم يسمع ممن روى عنه. وهذا الثبوت ثبوت عدم سماعه منه، إما أن يرد أن ينص الراوي بنفسه على أنه لم يسمع من فلان، ينص على أنه ماذا؟ لم يسمع من فلان، أو أن ينص الأئمة على عدم سماعه من فلان، أو أن ينص الأئمة على عدم سماعه من فلان من غير مخالف، لأن بعض الحفاظ قد اختلفت أقوالهم في سماع فلان من فلان، فبعضهم يثبت وآخر ماذا؟ ينفي. فهذا الاختلاف ليس داخلا هنا، ليس داخلا في هذه الصورة. إذن ثبوت عدم السماع إما بتنصيص الراوي بنفسه أو تنصيص الأئمة بماذا؟ على وجه الاتفاق، على وجه الاتفاق من غير اختلاف. مثال أن ينص الراوي على عدم سماعه بنفسه ما قاله جميل بن زيد، ما قاله جميل ابن زيد لما سأله أبو بكر بن عياد، قال له هذه الأحاديث، أحاديث ابن عمر، يعني أنت هذه الأحاديث التي تروي عن ابن عمر هي كلها أحاديث ابن عمر؟ قال أنا ما سمعت من ابن عمر، قال أنا ما سمعت من ابن عمر، إنما قال أبي إذا قدمت المدينة فاكتب حديث ابن عمر، فقدمت المدينة فكتبتها، يعني جمع هذا الذي عنده حديث ابن عمر وهذا وهذا، جمع من الأشياخ والعلماء والحفاظ في ذاك الوقت، فهو يروي عن ابن عمر، لا أنه سمع. فهنا إثبات من جميل بن زيد أنه لم يسمع ممن؟ من ابن عمر. إذا روايته عن ابن عمر تحمل على انقطاع ولا على انقطاع؟ على انقطاع. على ماذا؟ على انقطاع. وهذا المثل الذي قاله جميل هو في المراسيل الحافظ ابن أبي حاتم. وقلت مثال الأئمة الذين نصوا على عدم سماع فلان من فلان من غير مخالف عبد الله بن الحارث، مثاله مثال اتفاق على عدم السماع، قال عبد الله بن الحارث بن نوفل، عبد الله بن الحارث بن نوفل، يقول الحافظ ابن أبي حاتم في المراسيل حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني عبد الله بن الحارث لم يسمع من ابن مسعود، لم يسمع من ابن مسعود، ثم قال سمعت أبي يقول عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرسل، يعني منقطع غير متصل، غير متصل. واضح؟ ولا يوجد مخالف لهما، فهنا يحمل على عدم سماعه منه، على عدم سماعه منه. الصورة الثالثة أن المعاصرة بين الراويين موجودة، المعاصرة بين الراويين ماذا؟ موجودة، لكن قامت قرينة قوية، قامت قرينة قوية تدل على عدم السماع، قامت قرينة قوية تدل على عدم ماذا رحمه الله، على عدم السماع. مثال ماذا القرينة القوية؟ كأن يروي الراوي مثلا عن شيخ من أهل بلد معين لا يعلم أن هذا الراوي دخل تلك البلدة التي بها ذاك الشيخ، ولا يعلم أن ذاك الشيخ رحل إلى البلدة التي فيها الراوي، ولا يعلم بينهما ماذا؟ إدراك لا في حج ولا في غيره. واضح؟ مثاله رواية الإمام محمد بن سيرين عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال ابن أبي حاتم فيما يرويه عن أبيه لما سأل أباه عن رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء قال قد أدركه، بينهما معاصر، قال قد أدركه ولا أظنه سمع منه، قد أدركه ولا أظنه ماذا سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة، ذاك بالشام وهذا بالبصرة. إذن بعد الشقة بينهما، ولا يعلم أن هذا صار إلى تلك البلدة أو هذا صار إلى تلك البلدة، فهذه قرينة قوية تدل على عدم ماذا السماع مع تحقق المعاصرة، مع تحقق المعاصرة. وأيضا قول الإمام أحمد إمام أهل السنة لما سئل عن عبد الله بن البهي، سئل عن عبد الله بن البهي سمع من عائشة، قال رحمه الله مجيبا ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة، يعني يروي عنها بواسطة، يروي عنها بماذا؟ بواسطة، يروي عنها بواسطة. وهذا أيضا من القرائن أيضا التي تدل على عدم سماع الراوي من فلان، أنه يروي أحاديث عدة بينه وبين الراوي ماذا؟ واسطة، ولا يعلم بينهما التقاء ولا لقاء مع المعاصرة الموجودة. لكن انتبه، ليس كل رواية يرويها الراوي أحيانا بواسطة وأحيانا بدون واسطة تكون دلالة على عدم السماع مطلقا، فبعض الرواة تحمل ومرة مباشرة ومرة تحمل بماذا؟ بواسطة، اللقاء موجود والسماع صحيح، لكن مرة يعلو ومرة ماذا؟ ينزل. واضح؟ أيضا قول الإمام علي بن المديني في رواية الحسن عن الضحاك بن سفيان، في حديث من رواية الحسن عن الضحاك قال الإمام علي هذا حديث بصري، حديث إيه؟ بصري، إسناده منقطع لأن الحسن لم يسمع من الضحاك، فكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع منه، فكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع منه، بمعنى بعيد قارب، ما حصل بينهما ماذا؟ التقاء في البوادي وهذا في البصرة، ولم يحصل بينهما ماذا؟ لقاء. وضح هذا. الصورة الرابعة، أن يكون الراوي المعنعن عمن فوقه قد عاصر ذلكم الراوي لكنه معروف بالتدريس، أن يكون الراوي المعنعن معروفا بماذا؟ بالتدريس، فهذه الرواية لا تحمل على ماذا؟ على الاتصال، انتبه، لا تحمل على الاتصال من حيث الجملة، من حيث الجملة، وإلا فيوجد بعض المدلسين احتملت عن عناتهم، احتملت عن علاتهم وحكم على عناتهم بماذا؟ بالاتصال كأهل الطبقة الأولى والثانية على تفصيل ليس هذا موضعه، قد أبناه في شروحنا السابقة التي أشرت إليها سابقا. هذه الصورة ماذا؟ الرابعة في ماذا؟ في الحالة الثانية. نحن قلنا مواقف العلماء لهم كم موقف؟ ثلاث. الموقف الأول قد أبناه، اتفاق بماذا؟ بالاتصال. والثانية انقطاع، ولها صور، ولها ماذا؟ صور. بقي عندنا ماذا؟ الحالة الثالثة. الحالة الثالثة وهي رواية الراوي عمن عاصر، رواية الراوي عمن عاصر لكن لم يعلم سماعه ممن روى عنه، معاصر نعم لكن لا يعلم سماعه ممن روى عنه وليس بمدلس مع ثقته. واضح؟ يعني راوي معاصر لراوي عن راوي آخر روى عن فلان بالعنعنة، ومعاصر كلاهما معاصر للآخر، وهذا المعنعن من الثقات وغير مدلس، فماذا على ماذا نحمل ماذا عنعنته هنا؟ لكن لا يعلم أنه سمع. السماع من المعاصرة لا تدل على السماع، هي مظنة للسماع لكن لا تدل على ماذا؟ على السماع. فهل هذه العنعنة تلحق بالأولى ولا بالثانية؟ واضح؟ أنت فهمت الصورة هذه؟ نعم. هذه المسألة التي حصل فيها الكلام والاختلاف بين أهل العلم، ولهذا أشار الناظم عندكم إلى العنعنة، وإلا ما وجه العنعنة هنا؟ معنعن فعن سعيد عن سرم، ماذا يريد به؟ ماذا يريد منه في هذا الإيراد؟ وقد يقول قائل لماذا فصلنا هذا التفصيل هذا الإيضاح؟ لأن هذا الإيضاح قل أن تجده في مكان إلا منثور مبثوث هنا وهنا، ولذلك الناس لا كثير من الطلبة يخلطون وتدخل عليهم الصور والمسائل فلا تتضح عنده صورة العنعنة وما المراد بالحديث المعنعن. فهناك صور متفق عليها، صور مختلف فيها، نعم اتفاق على الاتصال، اتفاق على الانقطاع، الخلاف في ماذا؟ في صورة معينة. فإذا الحديث المعنعن ليس في كل صوره محل اختلاف، هو محل اختلاف. واضح؟ هذه المسألة أو هذه الصورة الثالثة يقول عنها الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم. يعني خلص عندنا من في هذه المسألة رأيان: مسألة الراوي المعاصر لمن روى عنه وهو من الثقات ولا يعرف أنه مدلس و روى بماذا؟ بالعنعنة، روى معاصر روى بالعنعنة غير مدلس وهو من الثقات. تحصل عندنا في هذه المسألة في هذه المسألة الصورة أو في هذه القضية رأيان. الرأي الأول على ما ذكره الحافظ الذهبي هنا اشتراط الرقاء، لا يثبتون الاتصال إلا إذا ثبت اللقاء، إذا ثبت ماذا؟ اللقاء ولو مرة، وهو الذي عناه بشيء التقى بشيخه يوما ما. ثقة غير مدلس معاصر إلى آخره يروي بعمان، يثبتونها بشرط أن يلقى الشيخ ويلتقي به يوما ما. وهذا المذهب هو مذهب جماعة كبيرة من الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد والإمام علي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وغيرهم، وهو اختيار الحافظ ابن حجر، وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله. من هؤلاء الذين ذكرنا زاد في اللقي شيئا آخر، هو يشترط إثبات اللقي بالشيخ. بعضهم زاد لا بد وأن يثبت ولو في حديث أن يقول الراوي سمعت، يتحمل بإحدى الصيغ الصريحة بالسماع، ثبوت السماع ولو مر في حديث واحد. ومن هؤلاء الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، كما نص على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل. هل هناك فرق بين إثبات اللقاء وثبوت السماع؟ لا، ثبوت السماع لا بد من التنصيص، يعني زيادة ماذا؟ تضييق، زيادة في التضييق في إثبات ماذا؟ اللقاء، في إثبات اللقاء. وهم يريدون باللقي لقي الشيخ نعم ولو مرة، وهذا اللقاء ليس من اللقاءات العامة العابرة لقيه في طريق وهو في طريق آخر، إنما لقي ماذا؟ تحديد وسماع ومسامع. لكن لا بد من التنصيص عند من شرط التنصيص بماذا؟ بالسماع ولو في حديث. الرأي الثاني الاكتفاء بأن المعاصرة حاصلة واللقاء ممكن والراوي من الثقات بريء من وصمة التدليس، ومظنة اللقاء كما قلت قوية وهو المعني بإمكانه، وهذا اللقاء الممكن والمظن هو مظنة للسماع، مظنة للسماع، فإنهم يحملون ماذا؟ العنعنة في هذا الراوي الذي استجمع هذه الأمور، يحملون عنعنته على ماذا؟ على اتصال، وهو مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وعليه جماعة كبيرة أيضا من أهل العلم. إذن الإمام مسلم رحمه الله مع هذا الذي ذكر، انتبه، يفيد قوله رحمه الله عند التأمل أنه لا توجد أو لا يوجد ما يدل على عدم السماع، لا يوجد ما يدل على عدم السماع، لذلك إمكان اللقي ومظنة المورث لمظنة السماع، واضح؟ فإذا ثبت أن فلانا وهو معاصر واللقاء ممكن، وثبت أنه لم يسمع منه ثبوتا عند الإمام مسلم، فهذا لا يحكم بعنعنته بماذا؟ وضح هذا؟ نعم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه السيوطي في التدريب، قال: من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد. بعضهم أبدا يحمل ذلك على ماذا؟ على الانقطاع. ويليه من شرط طول الصحبة حتى يحمل الاتصال، لا بد أن يكون قد صاحبه ولازمه فترة من الزمن. ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، مذهب البخاري ومن وافقه ومن وافقه. ونخلص أيها الإخوة من هذا كله أن رأي الإمام مسلم رحمه الله الذي انتصر له في مقدمة الصحيح رأي قوي رأي ماذا؟ قوي وصحيح. ورأي الإمام البخاري وعلي بن المديني ومن سبق ذكره معهما من العلم أقوى وأصح، أقوى وأصح. فقول مسلم قوي، وقول البخاري ومن قال بقول أو رأي البخاري بدل أن أقول قول، رأي البخاري أقوى وذاك صحيح، ورأي الإمام علي بن المديني والبخاري ومن قال بقولهما أو رأى رأيهما أصح. واضح؟ نعم. هنا انتهى الكلام عن صور، عن الصور المتعلقة بعن في الإسناد، عن الصور المتعلقة بعن في ماذا؟ قلنا أن العنعنة، أن العنعنة ماذا؟ لها تعلق بماذا؟ بالاتصال. وهذا الكلام عن الصور وعن المواقف. هل هناك عنعنة لا تعلق لها بالاتصال؟ ترد في الإسناد. هل هناك عنعنة صورة ترد في الإسناد لا تعلق لها بالإسناد لا من حيث الاتصال ولا من عدمه؟ نعم. وهذه صورة خفية، صورة ماذا؟ خفية. نبه عليها الحافظ ابن رجب، نبه عليها الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل، ونبه أيضا عليها تأكيدا الحافظ ابن حجر، نبه عليها الحافظ ابن حجر، يعني سبق ابن حجر عليها من؟ الحافظ ابن رجب. ماذا قال ابن حجر؟ قال إذا تقرر هذا فقد فات المصنف، يريد المصنف ابن الصلاح حالة أخرى لهذه اللفظة. أي لفظة؟ عن، وهي خفية جدا، قل من نبه عليها، بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث، وليس الحافظ وقف عند قوله قل ولم يأتي ببل هذه التي للإضراب. نعم، لأنه قد قلت آنفا سبقه إليها من؟ ابن رجب، سبقه إليها ابن رجب. ولعله أراد بالمصنفين في علوم الحديث يعني من أفرد الكلام في باب علوم الحديث لعله. على كل حال قال لم ينبه عليها أحد، إلى أن قال مع شدة الحاجة إليها. انتبه، شدة الحاجة ماذا؟ يعني الحافظ ابن حجر لا يشير إلى شدة الحاجة إلا وأنت أيضا محتاج إليها يا صاحب تدرس البيقونية، فيحتاجها من يدرس معرفة أنواع علوم الحديث أو النخبة أو البيقونية، أيضا كل من يدرس علوم الحديث لا بد أن يحتاج إلى هذه، إلى معرفة هذه الصورة. قال وهي أنها ترد، يعني العنعنة، ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع، ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع، بل يكون المراد بها سياق قصة، سياق قصة، سواء أو سواء أدركها، يعني المعنعن، سواء أدركها الناقل أو لم يدركها، سواء أدركها أو لم يدركها، ويكون هناك شيء محذوف مقدر، شيء محذوف ماذا؟ مقدر، يعني لا بد من تقديره حتى يتضح لك الأمر. ثم مثل فقال ومثال ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ عن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. ما يمكن أبو الأحوص أن يحدث بأن الخوارج قد خرجوا عليه وقتلوه بعد أن يموت، مع أن أبا إسحاق قال عن أبي الأحوص، هكذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. واضح؟ فالعنعنة هنا هذه الصورة لا تعلق لها لا باتصال ولا بانقطاع. إذن هناك شيء محذوف مقدر، شيء محذوف ماذا؟ مقدر. قال رحمه الله عن الحافظ: فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به، وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص، عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي الأحوص وما أشبه ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله، حدثه بعد قتله. واضح؟ وضحت هذه؟ إذن هذه الصورة من صور العنعنة التي لا تعلق لها بالاتصال ولا بالانقطاع، وهو ما يتعلق بشأن ماذا؟ القصص أو نحو ذلك. تنبيه ثاني يتعلق بالعنعنة، وهو قول الراوي أن فلانا قال، وهو المعبر عنه بالمؤنن. هل هذه اللفظة أو هذه الصيغة تأخذ حكم المعنعة أو لا تأخذ حكم المعنعة؟ اسمع معي، اتفاق أهل العلم على أنها تأخذ الحكم، على أنها تأخذ الحكم. وحكى الحافظ ابن الصلاح، أنا أذكر لك ملخص الكلام، حكى الحافظ ابن الصلاح عن الإمام أحمد أنه يغاير بينهما لقصة وردت نقدها الإمام أحمد، لكن نقد الحافظ ابن الصلاح الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، نقد ابن الصلاح في فهمه للحادثة التي استدل بها الإمام أحمد الحافظ ابن الصلاح، أو الحادثة التي استدل بها الإمام أحمد عن المغايرة، في مسألة المغايرة بين عن وأن. وبين هناك أن الإمام أحمد لا يفرق بين المؤنن والمعنعة، وإنما حكم لقصة وحادثة معينة لتخلف شرط الاتصال، لتخلف شرط الاتصال. انظروا هذا التعليق في كلام الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح، في التقييد والإيضاح. وعامة أهل العلم على ماذا؟ على أنها موصولة، على أنها تأخذ حكم ماذا؟ حكم المعنعة. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: واختلفوا في معنى أن، هل هي بمعنى عن محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا حتى تبين انقطاعها، أو هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصالها؟ جمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء، وأن الاعتبار بالحروف، وأن الاعتبار ليس بالحروف، وأن الاعتبار ليس بالحروف، عن وأن حروف، والاعتبار بالمضمون، الاعتبار بماذا؟ بالمضمون. قال: وأن الاعتبار ليس بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة وماذا؟ والسماع والمشاهدة. فإذا كان سماع بعضهم من بعضهم صحيحا، كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع، حتى تتبين فيه علة ماذا؟ الانقطاع. وقال البرديجي، لا زال الكلام للحافظ ابن عبد البر: أن محمولة على الانقطاع، على الدوام، حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهد شهده وسمع. علق الحافظ ابن عبد البر قال: هذا عندي لا معنى له، هذا عندي لا معنى له لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي، الإسناد لو اتصل للمصنف إلى من؟ إلى الصحابي، سواء قال فيه يعني الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك سواء. صحيح؟ أما تقرأ في الصحيح في البخاري وفي مسلم كثيرا من الأحاديث يقول الصحابي يصل إلى أبي هريرة أو ابن عمر أو أنس أن رسول الله، أو سمعت رسول الله، أو قال رسول الله، أو عن رسول الله، كل ذلك ماذا؟ سواء. كل ذلك سواء عند العلماء والله أعلم. انتهى كلامه في مقدمة التمهيد، من مقدمة التمهيد. والأمر كما قال الحافظ أبو عمر، الأمر كما قال الحافظ أبو عمر مع ما سبق بيانه من التنبيهات في التنبيه ماذا؟ السابق، وهو التفرقة بين القصة أو بين اللفظ الذي يرد وليس على وجه ماذا؟ لا تعلق له لا بالاتصال ولا بماذا؟ بالانقطاع. واضح؟ بهذا يكون قد أتينا على ما يتعلق بمسألة المعنعن باختصار، ما نقول شديد جدا لكن باختصار كثير. نعم تفضل. ومبهم أراده؟ طيب. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا القسم هو القسم الثاني عشر من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وأشار إليه بقول بالواو بالعصر، أي وثاني عشر الأقسام في هذه المنظومة هو المبهم، هو الحديث المبهم. مبهم أي الحديث المبهم هو ما، هكذا قال، ومبهم ما أي الإسناد أو المتن الذي فيه راوي لم يسم. نعم، أنه فيه راوي ماذا؟ لم يسم بالجزم، لم يسم بالجزم أي مجهول، أي مجهول. المبهم أيها الإخوة من حيث اللغة اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد الإيضاح، ضد الإيضاح. ولهذا المبهمات فيها إشكالات، أليس كذلك؟ محل إشكال. يقول الحافظ ابن الأثير: المبهمات المسائل المشكلة، المبهمات المسائل المشكلة، كأنها أبهمت وأصمتت فلم يجعل عليها دليل ولا إليها سبيل. أنا أحتاج هذا الكلام، لماذا ذكرته؟ سيأتي معنا الكلام فيما يتعلق بالمبهم وأحكامه. فهي مسائل مشكلة، مسائل ماذا؟ مشكلة. إنما أبهمت وأصمتت لعدم ماذا؟ قال: فلم يجعل عليها دليل حتى نهتدي. الصواب فيها في أي باب أو أي وجه. قال: ولا إليها سبيل لتحريرها. ولهذا فإن المبهم من حيث الاصطلاح هو من أبهم اسمه في الحديث، من أبهم اسمه في الحديث من الرجال والنساء، من أبهم اسمه في الحديث من الرجال والنساء في متنه أو سنده، في متنه أو سنده. هذا المبهم تجد أن بعض الحفاظ يحبر عنه، بدل أن يقول مبهما يقول مجهول الذات، يسميه بعضهم بمجهول الذات. ماذا يعنون بمجهول الذات؟ المبهم. سبق أن قلنا هناك مجهول عين ومجهول حال، صحيح؟ ومجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال من روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر. أما المبهم وهو مجهول الذات الذي لا يعرف من هو، مجهول العين والذات منسوب، فلان بن فلان بن فلان معروف يعني، نعم. أما المبهم غير معروف، غير معروف من هو، واضح؟ من أبهم اسمه بالحديث من الرجال أو النساء متنا، سواء كان في المتن أو الإسناد. لكن هل الإبهام الذي في المتن مؤثر أو الإبهام الذي في الإسناد مؤثر؟ الإبهام الذي يؤثر هو الإبهام الذي يرد في الإسناد. إذن الكلام فيما يتعلق به في هذا المبحث يعني هو منصرف إلى الإبهام المؤثر، وهو ما كان في ماذا؟ في الإسناد. يقول السخاوي رحمه الله في التوضيح: معرفة المبهمات مما في أصل السند أو في المتن كرجل وامرأة هما مهمان، وأولهما أهمهما، يعني المتعلق بماذا؟ بالإسناد. طيب، هذا يسوقنا إلى الكلام عن المسائل المشكلة هنا، أو إشارة إلى بعض المسائل، إشارة. طيب، نتكلم عن وجهين، نتكلم عن الوجهين، الكلام عن الإبهام في هذا الإسناد عن من وجهين. الوجه الأول حتى نقرب المعلومة، الوجه ماذا؟ الأول أن يكون الإبهام في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كأن يقول التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله، أو سمعت رجلا من أصحاب رسول الله ونحو ذلك، واضح؟ إذن هذا إبهام في طبقة الصحابة، صحيح؟ من المتقرر أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول بتعذير الله عز وجل لهم، والآيات والتقريرات في هذا ماذا؟ كثيرة وكثيرة جدا، وحتى الكتب المختصرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة تشير إلى هذا، تشير إلى هذا. ولهذا قال الحافظ ابن الصلاح: الجهالة بالصحابة غير قادحة، الجهالة بالصحابة غير أو بالصحابة غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم ماذا؟ عدول. إذن البحث في مسألة الإبهام الوارد في طبقة الصحابة ليس من حيث ماذا؟ تحقق عدالة أو عدم التحقق، صحيح؟ لأن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول، واضح؟ إنما البحث، انتبه، إنما البحث في الإبهام الذي يرد في طبقة الصحابة هل الحديث متصل أو غير متصل؟ يعني عندنا الكلام من شقين، شق يبحث في العدالة وشق يبحث في ماذا؟ في الاتصال. باب العدالة في حق الصحابة مغلق، كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، ولا نفعل كما فعل بعضهم لما خرج كتابا وعلق عليه، وهو الكتاب في السنة، كتاب من كتب السنة المعتبرة المؤلفة باعتقاد أهل السنة والجماعة، المسمات بعضها بكتب السنة فالسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرها. علق ذاك الدكتور هداه الله للحق، نعم، جاء إلى إسناد صحيح إلى الصحابة، ويقول التابعي حدثني، نعم، أو أخبرنا رجل من أصحاب رسول الله أو نحو هذه العبارة، فقال إسناده ضعيف للجهالة بالصحابي بحال الصحابي. وهذا الثورة في قسم العقيدة مع الأسف، وضح. ثم لما طبع الكتاب قال الإسناد الصحيح وجهالة الصحابي لا تضر، كما أفاده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يعني هذا زاد الطين بلة. هذه قضية مقررة في مختصرات اعتقاد أهل السنة، أن جهالة الصحابة لا تضر، وأن المجهول منهم في حكم المعلوم، أليس كذلك؟ فعلى كل حال النظر إذن من حيث العدالة ثبوت وعدمه، والأمر الآخر ماذا؟ الاستفسار. هذا الباب انتهى، واضح؟ بقيت مسألة ماذا؟ النظر من حيث الاتصال، من حيث الاتصال. فهل إبهام الصحابي، الحديث الذي جاء فيه إبهام صحابي حدثني أو عن رجل من أصحاب رسول الله، يعتبر متصلا أو غير متصل؟ واضح؟ ما نقول هو ثابت أو غير ثابت من حيث العدالة، أتكلم من حيث الاتصال. قول التابعي أو رواية التابعي عن الصحابي في مسألة الإبهام لا تخلو من حالتين. رواية التابعي عن الصحابي لا تخلو من ماذا؟ من حالتين. الحالة الأولى قول التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله، أو يقول سمعت رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو غيرها من الصيغ الصريحة في ماذا؟ في التحمل والسمع، في التحمل وإيه؟ والسمع. الحكم فيها الاتصال، إن سلم من المآخذ لم تبق إلا هذه المسألة، فالحكم فيها أنها ماذا؟ أنه ماذا؟ متصل. واضح؟ إن سلم من المآخذ، انتبه أنا أؤكد، لم تبق إلا هذه المسألة، فالحديث ماذا؟ متصل ولا إشكال فيه. واضح؟ قال الإمام أحمد رحمه الله لما سأله الأثرم قال لأبي عبد الله إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب رسول الله أو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث صحيح؟ يعني يسأل الإمام أحمد. قال نعم. قال ماذا؟ نعم. واضح؟ الحالة الثانية أن يقول التابعي عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني يأتي بصيغة محتملة من المعنعن والمؤنن التشديد. واضح؟ فهذه المسألة ما جاء بهذه الصيغة لأهل العلم رأيان، الرأي الأول يقولون أن هذه الرواية لا تقبل ولا تجري مجرى الحديث المتصل، لا يجرونها مجرى الحديث المتصل، يعني الرسل يقولون غير متصل. لماذا؟ قالوا لاحتمال أن يكون ذلك التابعي لم يدرك ذلك الصحابي. واضح؟ إذ وهناك احتمال آخر، وهو أن التابعي قد يروي عن تابعي عن الصحابي، وقد يروي بعضهم عن أكثر من رجل، خاصة ممن يكون في طبقة صغار التابعين، نعم، فهؤلاء جد رواياتهم عمن هم أكبر منهم، لا لم يدرك الواحد منهم من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين، فاحتمال رواية عن أكثر من واحد احتمال ماذا؟ قائم. فلا يحكم إلا إن ثبت ماذا؟ اللقاء. وضح؟ هذا رأي وعليه جماعة من الحفاظ كالحاكم والذهبي وغيرهما. القول الثاني أو الرأي الثاني أنها تحمل العنعنة هذه على الاتصال، تحمل العنعنة ماذا؟ على الاتصال، بشرط أن يكون هذا التابعي سلم من وصمة التدليس، سلم من وصمة ماذا؟ التدليس. وهذا عليه الحافظ ابن حجر وبعض الحفاظ. وأقول أيها الإخوة إن قول الحافظ ورأي الحافظ ابن حجر قوي، وقول الحاكم ومن معه أقوى وأصح، أقوى وأصح من حيث التعليل ومن حيث الأمثلة أيضا، إذ أنه قد وجد من التابعين من روى عن ثلاثة أو عن جمع من الرواة عن الصحابي، عن صحابي. يقول الذهبي رحمه الله في السير ناقلا عن الإمام يحيى القطان أنه قال: مرسل الزهري شر من مرسل غيره. والزهري في التابعين، نعم، قال شر من مرسل ماذا؟ غيره. علق الذهبي: قلت مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه، ولما عجز عن وصله ولو أنه يقول عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما فإنه لم يدر ما يقول، لأنه يعني أعلى وأكبر في الطبقة منه. واضح؟ نعم، مرسله كمرسل قتادة ونحوهم. واضح؟ أيضا من الأمثلة ما أخرجه الإمام أحمد. أقول الأمثلة تدل على صحة رأي الإمام الحاكم والذهبي ومن قال بقولهم. ما أخرجه الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة قال: حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجبل. قتادة، نعم، هو في قريب من الزهري كما مر، والحافظ ابن حجر يقول فيه نعم رأس الطبقة الرابعة، وهذه من طبقات التابعين، من طبقات التابعين، ولكنها طبقة من صغار التابعين. وهو يروي هنا عن أبي سعيد بواسطة. واضح؟ أيضا ما أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن بعض أشياخهم قال: قال هشام بن عامر لجيرانه: إنكم لتخطئون أو لتخطون إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو أوعى لحديثه مني إلى آخر الحديث. حميد بن هلال هنا الراتبي يقول عن ماذا؟ عن بعض أشياخه، يروي عن بعض ويروي عن جمع. وحميد في الطبقة الثالثة أعلى من قتادة، فهو يأخذ بماذا؟ بوثائق، بوثائق. أيضا مثال أخير ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير مسندا حديث عبد الله بن سلام: لا صلاة للمتفلت قال: وعن غندر عن شعبة عن أبي شمر الضبعي عن رجل منهم امرأة من هؤلاء الأربعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هذا أبو شمر كم يروي عن كم؟ عن أربعة. وهذا الرجل يقول فيه الحافظ ابن حجر من الطبقة الرابعة في طبقة قتادة، وهو يروي عن كم؟ وبينهما امرأة، وبينها وبينهما امرأة. واضح؟ إذن هذا القول قول كما قلت أصح وأقوى، نعم، وأظهر. طيب، الوجه الثاني، انتهينا. الوجه ماذا؟ الأول أن يكون الإبهام أيها الإخوة في طبقة دون طبقة الصحابة. أن انتهينا الوجه الأول أن يكون الإبهام في طبقة من؟ الصحابة. وهذا الإبهام الذي يرويه التابعي إما أن يقول حدثني أو يقول ماذا عن، ولها الأحوال والأحكام التي سبقت. واضح هذا؟ طيب، الإبهام قد يكون في طبقة دون الصحابة، يعني قد يكون المبهم تابعي أو دون التابع. وهذا له صيغتان، الإبهام الذي يرد في هذه الطبقة له صيغتان. الصيغة الأولى أن يقول الراوي حدثني رجل، الراوي عن المبهم يقول حدثني رجل أو سمعت رجلا، واضح؟ ونحوها من الصيغ الصريحة في ماذا؟ في التحمل. والصيغة الثانية أنه يرد فيقول الراوي نعم عن رجل أو أن رجلا أو قال رجل إلى نحو ذلك من الصيغ ماذا؟ المحتملة، من الصيغ المحتملة لماذا؟ للسماع. طيب، قبل أن نتكلم عن هذا سبق أن تكلمنا عن العدالة، صحيح؟ وقلنا أن العدالة شرط في قبول ماذا؟ شرط في قبول ماذا؟ خبر الراوي، خبر الراوي. طيب، هذا الرجل خلاص انتهينا، طبقة الصحابة انتهينا منه، والقول في عدالته أليس كذلك؟ من دونهم هل القول فيهم كالقول في الصحابة؟ ليس كالقول في الصحابة. إذن النظر في هؤلاء سيكون من جهتين، من جهة العدالة ومن جهة ماذا؟ الاتصال. العدالة هنا غير متحققة لأنهم مجاهيل مبهمين، مجاهيل ذات، صحيح؟ مجاهيل ماذا؟ ذات. وهذا الباب لا يمكن أن يقبل ويمرر، لا يمكن أن يقبل وأن يمرر، لأن العدالة شرط في قبول ماذا؟ خبر الراوي، شرط في قبول خبر الراوي. ولهذا قال بعض الحفاظ، أذكر طرفا من كلامهم، منهم الحافظ الذهبي قال: لا حجة في من ليس بمعروف العدالة ولا انتفت عنه الجهالة كما في الميزان. نعم. طيب، قلنا أن العدالة قيد يخرج به قسمان: قسم تحقق الطعن في عدالته، وقسم لم تتحقق به العدالة. الطعن فيه لا بتحقق الطعن في العدالة، إنما بالجهالة بالعدالة لم تتحقق فيه. واضح؟ ومنهم المبهم أو مجهول الذات. واضح؟ ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به. فإذا كان هذا مجهول الحال، لأنه جهلت ماذا؟ عدالته، من باب أولى من؟ المبهم. والكلام في هذا كثير، الإمام الشافعي سطر هذا ونظر له في اختلاف الحديث، وجمع من الحفاظ الذين يعني تكلموا في هذه المسألة، ومنهم الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية، فلينظر. طيب، نخلق إلى أن الإبهام في طبقة من دون الصحابة له صور، له إيش؟ صور أربعة، صور أربعة. الصورة الأولى الإبهام في طبقة التابعين، الإبهام في طبقة من؟ التابعين، مع صيغة تحمل صريحة، صيغة تحمل ماذا؟ صريحة، كأن يقول مثلا حدثني رجل من التابعين، مثلا يقول الراوي حدثني رجل من التابعين، سمعت رجلا من التابعين أو نحو هذه العبارات. وقد يكون من كبار التابعين أو قد يكون من صغار أو من طبقة الوسطى، واضح؟ طيب، فهنا ما الحكم في هذا الخبر؟ نقبل التحمل، انتبه، نقبل التحمل وأنه تحمل منه، نقبل لأنه قال حدثني رجل من التابعين، ولكن تبقى علة ماذا؟ الجهالة. إذن موصول لكنه مطعون فيه أو متكلم فيه بسبب الجهالة في حال المبهم. هناك تفصيل ولا أريد أن أكثر من التفصيلات أكثر حتى لا ينسى الكلام آخره أوله. مسألة الرواة التابعين الذين أبهمت أسماؤهم أو أبهمت أبهموا التعامل مع أخبارهم لأهل العلم فيهم مثلا، فقد يتسلح بعضهم في التابعي الذي تقادم العهد به بالنظر إلى حديثه، إذا كان الجابة بالصيغة الصريحة موصول ويحتاج إلى عاضد يسير مباشرة يقوي، لأنه من الطبقات العليا الذين تقادم العهد بهم وتحمل الأئمة حديثه. على كل حال تفصيله انظروه في آخر ديوان الضعفاء والمتروكين للحافظ الذهبي رحمه الله في كلام يعني مختصر يؤدي إلى هذا وغيره من كلام العلم، نترك هذا. الشاهد هذه الصورة إذن يحمل على اتصال، تبقى قضية ماذا؟ الجهالة، واضح؟ طيب الصورة الثانية الإبهام أيضا في طبقة التابعين لكن الصيغة محتملة، الصيغة محتملة، فيقول عن رجل من التابعين أو أن رجلا من التابعين قال أو قال رجل من التابعين أو نحوه. فهنا رد الخبر من جهتين، هنا لا تحمل هذه على الاتصال، لا تحمل على ماذا؟ على الاتصال، إنما تعل بالجهالة وتعل بعدم ماذا؟ الاتصال، واضح؟ إذن الفرق بين الأولى والثانية ماذا؟ متصلة والثانية غير متصلة. أما الأولى والثانية كلاها الكلام في باب العدالة في باب الجهالة واضح. الصورة الرابعة الثالثة آسف الثالثة إبهام، الإبهام يقع في طبقة أتباع التابعين فمن دون. لماذا قسمنا التابعين؟ أنا قلت لكم العلماء لهم كلام في معاملة في طبقة التابعين، هذا الكلام لا ينسحب على طبقة من دونهم، وكلامهم لا ينطبق على كل التابعين على تفصيل فيه. الإبهام وقع في طبقة إيه؟ أتباع التابعين أو من دونه، وهذا الإبهام جاء فيه بصيغة صريحة، التحمل فيه بصيغة إيه؟ يقول حدثني رجل أو أخبرني رجل أو سمعت رجلا ونحوه، صيغة ماذا؟ صريحة بالتحمل. فهنا نثبت الاتصال ونعله بماذا؟ للجهالة، واضح؟ طيب الصورة الرابعة أن الإبهام يقع في طبقة أتباع التابعين فمن دونهم، لكن بصيغة محتملة كالعنعنة نعم أو أنا أو كذا، واضح؟ معنا يا إخوان؟ رأيت بعض الإخوة شرح كذا وغاب وذهب. نعم، بعدين يحصل عند البعض تصحيف سمع وتصحيف نظر، انتبه بارك الله فيك. طيب، قلت أن هذه الطبقة يحصل فيها إبهام، لكن الصيغة ماذا؟ محتملة. الصيغة ماذا؟ محتملة. فهنا التعليل للجهالة وعدم ماذا؟ الاتصال. واضح؟ واضح بارك الله فيكم. إذن هذه الصور الأربعة في مسألة ماذا؟ الإبهام. وهذا كما قلت يعني الذي سقته لكم بهذه العبارات وبهذه التقسيمات هو مبثوث ومنثور في مواطن عدة وكلام مفرق متفرق، وهذا الجمع والتقريب والإيضاح يقرب لك الصورة، يقرب لك ماذا؟ الصورة. وهنا إيراد قد يريده بعضكم وقد لا يريده، لكني أريده ها أن يقول القائل مثلا أعلت الصورة الثانية من الأربعة، لأن سنسأل في هذه الصور إن شاء الله، أعلت الصورة الثانية والصورة الرابعة بالانقطاع والجهالة، صحيح؟ دون أن تعل في الأولى والثالثة. أعلت في الأولى والثالثة بالجهالة وفي الثانية والرابعة بماذا؟ بالجهالة والانقطاع. فلم التفريق؟ صريح. نعم. طيب هذا صحيح، نقول هذا الأمر كما ذكر الأخ أن الأولى والثالثة الصيغة ماذا؟ صريحة. والمحدث بها عن ذلك عن الراوي سواء في الأولى أو في الثالثة من الثقات فقبلنا لأنه ثقة، بخلاف الثانية والرابعة فأعلت بالانقطاع ولو كان الراوي عنه ماذا؟ ثقة. ولو كان الراوي عنه ماذا؟ ثقة. وضح؟ طيب، قبل أن نغادر نبه تنبيهين يسيرين أو تنبيه واحد يشملهما، أن المبهمات معرفة المبهمات مهم، معرفة المبهمات مهم جدا، لعل فيما تقدم بيانه من التفصيل المختصر نعم يظهر لك أهمية معرفة ماذا؟ المبهم، وأنه من مسائل المشكلة والإشكالات ترد من مثل هذه المقامات. واضح؟ وذكر الحافظ ولي الدين العراقي جملة من فوائد معرفة المبهمات في كتابه المستفاد، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد فليراجع. ما هي الوسائل؟ وسائل كشف المبهم، وسائل كشف إيش؟ من وسائل كشف المبهم وروده من طريق ثابت آخر مسمى، أن يرد في طريق آخر تسمية هذا الراوي ماذا؟ المسمى المبهم، يأتي في طريق أخرى فيسمى فيظهر أنه فلان، لكن لا بد من ثبوت وتعيين ذلك والدقة فيه. الأمر الثاني تنصيص الأئمة، تنصيص الأئمة على أن المبهم فلان في هذا الإسناد هو من؟ هو فلان، هو فلان. نعم تفضل. نقف ولا نمضي؟ نكمل شوية؟ اصبر علينا الله يرضى عليك. احنا وننتهي ان شاء الله. غدا ما في درس حسب التنظيم، ما في درس. نعم نقرا هذا، ما هو طويل عليكم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا. نعم، هذان نوعان وقسمان من اقسام علوم الحديث، وهما العالي والنازل. وبدأ بالقسم الاول وهو العالي، وهو الثالث عشر، ثالث الاقسام هنا، ثالث عشر الاقسام، وعطفه بالواو. أيوة، الثالث وثالث عشر الأقسام من أقسام هذه المنظومة هو الحديث العالي، هو الحديث العالي. كل ما، أي كل إسناد قلت بفتح اللام المشددة، بفتح اللام المشددة من القلة، من القلة رجاله، قلت رجاله أي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على، بمعنى إيش؟ ارتفع. وعلومه وارتفاعه سببه قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر النوع الثاني أو هو الرابع عشر من الأقسام، قال عطفه بالواو، أي ورابع الرابع عشر في تلك الأقسام وفي أقسام هذه المنظومة، ضد العالي، وهو ماذا؟ النازل. وضده أي ضد العالي ما كثرت رجاله، ما كثرت رجاله. ذاك، الإشارة هذه راجعة إلى الإسناد، ذاك الذي قد نزل. لماذا نزل؟ لبعده عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا على؟ لقربه. واضح؟ طيب، العلو أيها الإخوة فضيلة، العلو فضيلة مرغب فيها لأمرين. لماذا كان العلو من الأمور المرغبة والمرغب فيها عند أهل العلم؟ لأمرين. الأمر الأول أنها سنة مستحبة عند السلف، سنة مستحبة عند السلف، ولهذا نجدهم قد ارتحلوا في تحصيل الأحاديث للعلو. لماذا؟ للعلو. قال الحافظ محمد بن أسلم عن العلو: قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى، قرب الإسناد قربة إلى الله، بمعنى أن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله، قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه عليه الصلاة والسلام قرب إلى الله جل وعلا، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قربت. نعم، كما قاله الحافظ ابن الصلاح. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن طلب الإسناد العالي، قال: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة، ويقصد بعبد الله بن مسعود، فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. مع أن ابن مسعود معه، مع أن ابن مسعود معه. نعم. طيب، الثاني، السبب الثاني، قلنا أنه سنة من سلف. والأمر الثاني أن في العلو سد لباب الخلل، سد لباب الخلل الذي قد يرد في الأسانيد، الذي قد يرد في ماذا؟ الأسانيد. لأن كلما كثرت الوسائط صارت مظنة ماذا؟ الغلط والخطأ، وكلما قلت قلت. واضح؟ العلو قسمان، العلو قسمان مطلق ونسبي. نعم طيب، أقول العلو قسمان، الأول مطلق وماذا؟ قسمان مطلق وماذا؟ ونسبي. فالأول القرب، العلو المطلق هو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، القرب من النبي عليه الصلاة والسلام بعدد قليل، بعدد قليل. مثلا كالإمام البخاري أعلى ما عنده ماذا؟ الثلاثيات، قليل. قد يكون العلو لحديث واحد مثلا، وقد يكون العلو بالنسبة لحديث آخر، بالنسبة لحديث ماذا؟ آخر. يعني هذا الحديث ترويه مرة وبينك وبين رسول الله خمس أو ست، ومرة ترويه بينك وبين رسول الله أربع، فهذا علو. الأول أعلى من ماذا؟ من الثاني. طيب، لو كان هذا العلو الإسناد أيضا مع علوه إسناد صحيح، فتلك كما قال الحفاظ الغاية القصوى، علو مع صحة، علو مع صحة. انتبه، لا تلازم بين العلو وبين ماذا؟ الصحة، لا تلازم بين العلو والصحة. الله، هذا يعني نائب عنكم حتى ننتهي. طيب، إذن قلنا إذا صح فكانت الغاية ماذا؟ القصوى. النوع الثاني أن يكون العلو هذا النسبي، وهو العلو ماذا؟ النسبي، أن يكون القرب فيه، قرب العدد فيه بالنسبة إلى إمام معين، أن يكون القرب فيه إلى إمام معين، وهذا الإمام ذو صفة عالية علية، ذو صفة عالية ماذا؟ علية. ولذلك اعتنى الحفاظ أصحاب المستخرجات في مستخرجاتهم بقصد العلو، بقصد ماذا؟ العلو إلى مصنف من المصنفين، وهذا يدخل فيه الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وهذه يسمونها نعم علو المسافة، علو المسافة. ليس هذا محل تفصيلها، لكن يدخل في هذا العلو البدل والمصافحة والمساواة والموافقة. يدخل فيه أيضا في العلو النسبي، نعم، العلو بتقدم وفاة الراوي، العلو بتقدم وفاة الراوي، وهذا يعتبر من علو الصفة، من علو ماذا؟ الصفة. يقول الخليلي رحمه الله: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد، متساويين في العدد. مثال، مثال هذا حتى تفهمون المسألة، تقدم الوفاة. الحافظ، الحافظ وفاته كم؟ 405. أنت تروي مثلا، أو راوي من الرواة مصنف يروي حديثا عن ثلاثة، عن ثلاثة ماذا؟ رواة أو أربعة. يصل إلى الحافظ البيهقي، تلميذ الحافظ، والبيهقي متى مات؟ 458. وأيضا يروي الحديث آخر، مصنف آخر، عن أربعة أو ثلاثة مثل الأول، ثلاثة أو أربعة، لكن لا يرويه من طريق من البيهقي، يرويه من طريق مثلا أبي بكر الشيرازي المتوفى سنة 487، والشيرازي يرويه عن الحاكم. الشيرازي والحاكم، الشيرازي والبيهقي كلاهما تلميذ لمن؟ للحاكم. وبين الراويين أربعة أو ثلاثة سواء في العدد، لكن التلاميذ أحدهما متقدم الوفاء على الآخر، البيهقي متقدم الوفاء على الشيرازي، فهذا علو، هذا المراد بعلو بالنسبة إلى قرب وفاة إيش؟ ماذا؟ وفاة الراوي. واضح؟ واضح؟ نعم. أيضا يدخل في العلو النسبي العلو بتقدم السماء من الشيء، العلو بتقدم السماع من الشيخ، كما قاله ابن طاهر في كتابه العلو والنزول، العلو والنزول. ما معنى هذا؟ معنى هذا بارك الله فيكم أن من سمع من الشيخ قديما يعتبر أعلى ممن سمع من الشيخ ماذا؟ متأخرا. ولذلك جاء كما مر معنا غير مرة أن الحفاظ والعلماء طبقات، طلابهم عنهم ماذا؟ طبقات. ماذا؟ طبقات. طيب، هذه أقسام العلو النسبي، قلنا أنه سنة مرغب فيها العلو، أليس كذلك؟ وأنه سنة عمن سلف، لكن جاء عن بعض الأئمة أنه ذم النزول، فقال كالعلي بن المديني قال النزول شؤم، النزول ماذا؟ شؤم. وقال ابن معين الحديث بنزول كالقرحة في الوجه، كالقرحة في الوجه. كل هذا تشهيرا للهمة لطلب ما نعلم، لكن ليس مذموما النزول أقول على الإطلاق كما قد يفهم من هذه العبارة، بل يقدم أحيانا النزول على العلو إن كانت النزول مزية، كانت النزول ماذا؟ مزية، وذاك لم يصح مثلا، أو هو صحيح لكن في أدنى درجات الصحيح والنازل في أعلى درجاته لضبط رواته وثقتهم وتسلسله بالأئمة، فهذا النزول ليس مشؤوما، ليس مشؤوما بارك الله فيكم. إذن هناك النزول أحيانا يكون كما قال العلماء في الذم، وأحيانا لا يكون كذلك، لا يكون كذلك. وضح؟ ولهذا قال الإمام يحيى ابن معين الذي نقلنا عنه آنفا قال الحديث بنزول عن سبت خير من علو عن غير سبت، خير من علو عن غير سبت. ولهذا أظن قد ذكرت لكم أيضا كلمة الإمام عبد الله بن المبارك، ليس جودة الحديث قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث صحة الرجال، صحة الرجال. وضح؟ هذا ما يتعلق بالعالم. وضد هذا العالم هو ماذا؟ النازل، وما يتعلق بالنزول من شؤم. كل قسم من أقسام العالي يوجد كذلك ضده ماذا؟ النازل، ضده النازل. وبهذا يكون قد انتهى الكلام عن العلو والنزول، ونقف عند الموقوف، نقف عند الموقوف. وصلى الله على نبينا محمد.